إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك صحيح مسلم مع شرحه للإمام العلامة النووي رحمه الله، وانتهينا في كتاب الإيمان إلى باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في جذر، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في جذر، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجس، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الباب عظيم ونسأل الله ألا نقصر فيه، سامحوني أنا متعب جدا، لكن لا بد أن نعطي الأحاديث حقها قدر إمكاننا. والآن النووي يبوب يقول: رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. هذا لا بد أن نقف معه طويلا، لأنه قال رفع الأمانة، لو سكت وقال رفع الأمانة لقلنا قد أتى بظاهر الحديث، لكنه سنة قال رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، ولم يقل من القلوب. فرفع الأمانة، الأمانة من الإيمان، جزء من أجزاء الإيمان. فإن قال رفع الأمانة كأن رجلا فيقول رفع الأمانة رفع جزء من أجزاء الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان، تبقى الشعب الأخرى ويبقى الإيمان، لكن لا يبقى كاملا، لا يبقى الإيمان كاملا. فأراد أن يزيل هذا ويثني بهذا القول رفع الأمانة والإيمان، يعني رفع الأمانة الذي هو شعبة من شعب الإيمان ورفع الإيمان كلية، كأنه يشير إلى ما سنبين له من المسائل أن هذا أيضا من علامات الساعة، أن من علامات الساعة أن يرفع الإيمان، وقد دلت الأدلة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله، إذا انتشر الفساد في القلب، الفساد في الأرض، وإذا رفع الله العلم وظهر الجهل في الناس فإن الإيمان يرتفع، فإذا ارتفع الإيمان لم يبقى في الأرض من يوحد الله لنا في علاه فتقوم عليهم الساعة. كأنه يبين أن المرحلة الزمنية في عصر حذيفة أو القرون الخيرية كما سنبين ترفع فيه الأمانة مع بقاء الإيمان، لأن رفع الإيمان لا يستلزم رفع الإيمان، لأن الأمانة شعبة من شعب الإيمان. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لمن لا أمانة له، المعنى الصحيح الدقيق لهذا الحديث العظيم الجليل لا إيمان كاملا، لا أن ينفي كل الإيمان، لا إيمان كاملا لمن لا أمانة له. أو قل علامة الإيمان الظاهرة الأمانة، كما قالوا الدين المعاملة، فإن لم تجد المعاملة والأمانة في المعاملة فاعلم بضعف، أو هذه إشارة وعلامة على ضعف الإيمان. ثم قال من بعض القلوب، من بعض القلوب يردنا مرة ثانية إلى المرحلة التي يتكلم فيها، ومرحلة من قرون الخيرية في زمن حذيفة وما بعده، لأن في آخر الزمان سيرفع الإيمان من كل القلوب، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، أو يقصد بذلك الزمن الذي يتباين فيه أهل الإيمان وأهل النفاق والعياذ بالله، يختم يرسم على خرطوم كل إنسان هذا منافق أو هذا مؤمن، يعرف هذا من ذاك. فلذلك يقول من بعض القلوب، وهذه التبعيضية فيها شيء من النظر. لما؟ لأن الإيمان يرفع من كثير من القلوب، الله جل في علاه من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المعاني المبهمة في هذا الحديث العظيم الجليل، الوقت معنى السواد اليسير، الإيمان نور كالظلة كما وصفه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، هو يقول الإيمان كالظلة على الإنسان، إذا زنى الإنسان أصبح مرتفعا فوقه هكذا لا يكون في قلبه، فإن تاب رجع إلى قلبه. فالإيمان نور بشاشة، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآيات. فالإيمان نور، فإذا انتزع بعض النور فإن النور يخلف ظلمة، فإن النور إذا ذهب خلف ظلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن أثره كالوقت، يعني الظلمة اليسيرة التي جاءت بعد ذهاب النور. لما؟ لتدل على أن هناك تمت نور كان موجودا هنا، ولما ذهب بقي أثره وهو الظلمة أو السواد اليسير الوقت. وقال أيضا المجد، اقرأ علينا الجزئية يا شيخ، فيظل أثرها مثل الوتر، ثم ينام النوم إلى أن قال فيظل أثرها مثل لا المجد. نعم الثانية المجد. المجد أقول الرجل الذي وقع عليه الماء الساخن أو وضع يده على جمرة، إيش اللي يحدث في اليد؟ تنتفخ، تربي قشرة كما يقولون، تتورم، وتحت هذا الورم أو هذه القشرة يكون الماء، هذا معنى المجد. المجد هو الطبقة، هذه الطبقة التي تحجز تحتها الماء، هذا معنى المجد. وقال منتبرا، منتبرا هي مشتقة من المنبر، يعني مرتفعة، تراها مرتفعة ظاهرة، فيرى أثر ضياع الإيمان من نفسه في قلبه كما سنبين، وكما أتى بالأحاديث الأخرى التي تبين أن الفتن تعرض على القلوب. شرح هذا الحديث العظيم، حذيفة رضي الله عنه وارضاه هو الذي كان دائما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، ولذلك هو أحفظ الصحابة عن مسائل الفتن، وهو أحفظ الصحابة لسر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة المنافقين. سألت عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، فكان دائما لسانه سؤول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وعن الشر، ولذلك تراه منتبها متيقظا في الكلام على الفتن، هو الذي يحفظه. في الحديث الثاني لما سأل عمر رضي الله عنه وارضاه أيكم يحفظ أحاديث الفتن، فقال يا رسول يا أمير المؤمنين، وسرد له الحديث، قال ليس عن هذا أسأل، قال الفتن التي تموج كموج البحر، ثم سرد له الحديث كما سيأتي بإذن الله. فحذيفة هو أحفظ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفتن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصور للمؤمنين أن الإيمان له علامات، وأن بشاشة الإيمان نور الإيمان، إذا دخل القلب وامتلك القلب له علامات ظاهرة، ارتباط الظاهر بالباطن، وهذا تأصيل نبوي لا بد ألا نحيد عنه، أنه من ادعى الإيمان نقول له ائتنا بالبرهان، ائتنا بعلامات الإيمان، فإن الله جل في علاه قد أنكر على بني إسرائيل أنهم زعموا الإيمان وفعلوا ما يخالف الإيمان. قال الله تعالى بعدما عبدوا الأصنام أو عبدوا العجلة، قال الله جل في علاه بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه العلامة لا تدل على علامة إيمان، تدل على علامة نفاق. لو كان في القلب إيمان لظهر تعبدتم لله وحده ولم تشركوا بالله جل وعلا شيئا، فأنتم فعلتم ما يخالف هذا الزعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور للأمة أن للإيمان علامات تظهر على الجوارح، إذا دخلت بشاشة الإيمان القلب وتمكنت فيه علت الأمانة وظهرت على الجوارح. وهنا حذيفة يخصصها في البيع والشراء، كما سنبين هذه علامة معرفة الصادق من غير الصادق، وهو البيع والشراء. ترى أن الإيمان إذا امتلأ القلب يفي بالعقود، وإذا باع باع سمحا، وإذا اشترى اشترى سمحا، وإذا كان له الحق تركه لله جل في علاه، وإن كان أراد أن يأخذ الحق أخذه بالرفق واللين، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب كل الرفق، ما كان الرفق بشيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. لا سيما وأن عمر الخطاب قد حظي بهذا الفهم الدقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن رجل فقال له رجل أنا أعرفه، قال كيف تعرفه؟ قال يصلي معي في المسجد، فقال له عمر بن الخطاب أو غير ذلك، يعني هذه الصلاة الكل يستطيع أن يفعلها، المنافق يقوم ويصلي والله أعلم بما في قلبه، فقال له أو غير ذلك أجالت أو أكنت جارا له؟ قال لا. قال أسافرت معه؟ قال لا. قال عاملته بالدرهم والدينار؟ انظر إلى أمور ثلاث يختبر فيها المرء صدق إيمان العبد، أن يكون جارا له، الجوار، وطول المدة تبين لك أخلاقيات المرء، السفر، السفر يسفر عن أخلاق الناس، هذا أيضا يبين لك إيمانيات المرء في الداخل، وأيضا المعاملة بالدرهم والدينار. تراه يمكن أن يخسر البشرية بأسرها إن أخذت منه درهما واحدا. قال لي بعض الإخوة الأفاضل من الناس إن قلت له قد كفرت بهذه الكلمة لا يعبأ بكلامك، وإن قلت له خسرت 10,000 قتلك في لحظتها، لأنه يريد المال، المال عنده أفضل من الإيمان، نعوذ بالله من الخزلان. فعلامة الإنسان هو أن يفي بالعقود كما قلت، ويكون هينا سمحا لينا في البيع وفي الشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الإيمان بعدما يباشر القلوب تنتشر الأمن والأمان والأمانة بين الناس، ثم بعد ذلك تدريجيا ترتفع هذه الأمانة في القرون الخيرية، تتمكن في أول القرن، ثم بعد ذلك يضعف نورها حتى يعني يصل إلى أو يشرف على الانتهاء. في قرن الخيرية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يحاكينا أو يقص علينا هذا الصاحب الجليل الذي يحفظ الفتن أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيحدث؟ الإيمان يرتفع درجة ثم درجة، هذا في قرون الخيرية، ولكم تتخيلوا الآن ونحن في زمن لا يعلم به إلا الله جل في علاه، الفتن تأتي تترى يصبح فيها المرء مؤمنا ويمسي كافرا والعكس بالعكس. في قرون الخيرية هو نفسه يرى أنه يعدد فقط الأمناء، هو في هذه القرون، أما في قرننا وفي زمننا هذا الله أعلم بما نحن فيه. فحذيفة يصف لنا أن سلم يقول بعدما تمكن الإيمان من القلب الزمن الذي سيأتي بعده شر من ذلك وسيرتفع الإيمان، عندما يرتفع الإيمان يترك علامة على أنه كان في القلب ثم بعد ذلك على عن القلب أو ارتفع عن القلب، أنه بعد هذا النور العظيم الذي يملأ القلب ترى الظلمة تدل على هذا النور، ثم بعد ذلك ترى ظلمة أشد من هذه الظلمة تورم في القلب، ثم بعد ذلك يموت القلب، يحدث الكفر أو نقول يختم على القلب ولا إيمان في هذا القلب، أو يكون إيمانا باهتا كما قال ابن العربي. عندنا دلائل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعضد فهمنا على أن الإيمان إذا امتلك القلب، رأينا أن الناس يسارعون في مرضات الله جل في علاه، تظهر أمانتهم لدينهم ودنياهم، يعملون بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما باشرت بشاشة الإيمان القلب ما كان له إلا أن يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول صدق، وقد أنفق ماله بأسره لله جل في علاه. ما الذي جعله وحمله على ذلك؟ قوة الوازع، قوة الإيمان في القلب حملته على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله. ترى ذلك أيضا جليا في أفعال الصحابة، عمار بن ياسر أبوه ياسر وسمية أمه، كيف صبروا على هذا البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون صبرا آل ياسر، هم يؤمنون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حروف انضمت لبعضها فوثقوا يقينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي رب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمر يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. هؤلاء كيف صبروا على هذا العذاب الأليم الشديد؟ إلا أن نقول الإجابة هو أن بشاشة الإيمان تمكنت في القلوب، لذلك قتلت وقتل زوجها صبرا من أجل توحيد الله جل في علاه، لأن الإيمان تحرك في قلوبهم. كعب بن مالك، كعب بن مالك كاد يضيع. كعب بن مالك إن نمسلم أمر بهجرانه وأمر الصحابة بأسره ألا يسلم عليه، حتى أنه تصور رسول ابن عمه وذهب يسلم عليه فلا يرد عليه السلام، يذهب إلى رسول الله والصحابة في المسجد فينظر لرسول الله ويقول السلام عليكم، ينظر إلى شمل النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك ولا يعلم هل رد عليه السلام أم لا. عاش في ضنك شديد، وما الذي صبره على هذا الضنك؟ لأنه كان يعلم أن هناك مآل، هناك مرجع لله جل في علاه، فيقف أمام الله جل في علاه، هناك ثواب وهناك عقاب. فشاشة الإيمان لما تمكنت من قلبه، لما جاءه الخطاب الذي يقول له أنت لست في بلد تهان فيها، ائتنا نواتيك، فأحرقه. ولما أمر صلى الله عليه وسلم قال فارق أهلك، قال لها كعب بن مالك الحقني بأهلك، الحقني بأهلك، ما طلقها لكن فارقها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعله ينصاع هذا الانصياع بهذه السرعة الجلية مع أن سلم هجره وأمر الصحابة بهجرانه؟ يجد في نفسه شيئا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة؟ لا والله، سرعان ما قال سمعت وأطعت. بشاشة الإيمان تمكنت في قلبي. هؤلاء الصحابة الأخيار من الأنصار عندما جلسوا ودارت الكؤوس على الرؤوس وهم يشربون الخمر، وما نزل تحريم الخمر حتى الآن، فنزلت الآيات فهل أنتم منتهون؟ قال أنس، فجاء القارئ يقرأ لنا الآيات، فقام الصحابة طلحة وغير طلحة فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ما الذي جعلهم يسارعون في مرضات الله جل في علاه غير تمكن بشاشة الإيمان؟ هذا يدلك دلالة واضحة على أن الإنسان الذي انغمر في المعاصي لا علاج له إلا أن تقول قوي إيمانك. لابد أن تتدبر في آيات الله جل في علاه، لابد أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتلئ قلبك ببشاشة الإيمان فتستطيع أن تترك هذه المعاصي. فهذه أمثلة رائعة تدل لنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان والأمانة في جذب قلوب الرجال، وسط قلوب الرجال قد تمكنت من قلوب الرجال فملكوا الدنيا بأسرها في مدة وليدة من عمر الزمن، وبعد ذلك ابتدأت الأمانة ترتفع من قلوب الرجال وابتدأت الخيانة تظهر في هؤلاء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما قاله حذيفة وصفا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن القلب إذا امتلأ بالإيمان ظهر ذلك على الجوارح، وأن القلب إن خالف الإيمان أو ضعف الإيمان ظهر ذلك أيضا على الجوارح في البيع وفي الشراء في المعاملات المادية. ترى النفاق، ترى الغش للمسلمين، ترى عدم الصدق، يدخل في دائرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة نزلت في جذب قلوب الرجال. ما معنى الأمانة؟ اختلف العلماء في معنى الأمانة على أقوال كثيرة. ابن عباس قال الأمانة هي الفرائض، الصلاة والزكاة والحج، هذه الأمانة. معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في جذب قلوب الرجال، في وسط، في أعماق قلوب، في سويداء قلب الرجال، فقاموا بالصلاة وقاموا بالزكاة وقاموا بالحج وقاموا بكل الفرائض التي افترضها الله عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع، يبقى إذا ترتفع يستهينون بالصلاة وهذا يحدث، يستهينون بالزكاة وهذا أشد ظهورا، يستهينون بالحج، يستهينون بباقي أركان الإسلام، وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق. وأيضا فسرها الحسن البصري قال بالأوامر والنواهي. الأمانة كل أمر أمر الله به فهو من الأمانة، وكل نهي نهى الله عنه فهو من الأمانة. فمن ائتمر بأمر الله جل في علاه فهذا الذي وقعت الأمانة في جذر قلبه، في وسط قلبه، والذي لم يفعل ذلك هذا الذي ترتفع الأمانة من قلبه، كما وصفه في حديث آخر أن الفتن تعرض على القلب عرض العود على الحصير. فمن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، ومن لم ينكرها نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يرجع القلب قد ملاه الران والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا قول الحسن. قول أبي العالية قال هي الطاعات بفرائضها ونوافلها، وهذا عام من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقال مقاتل هي فعل كل ما أمر الله به ونهى عنه، أو هي كل الطاعات بالفرض والنفل كما قال أبو العالي. وكل هذه الأقوار خرجت عن تفسير قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. والصحيح في ذلك أن التفسير ينحصر في تفسير حذيفة إذ الراوي أعلم بما رواه أو بما قاله ابن العربي كما سنبين. أما تفسير حذيفة فقد فسر الأمانة هو الوفاء في البيع والشراء لتعلم أن هذا الرجل أمين عامله بالدرهم والدينار بيعا وشراء بالعقود، تراه يفي بالعقود أم لا يفي بالعقود، يكون صادقا في البيع والشراء أم لا يكون صادقا في البيع والشراء، تراه مدلسا تراه غاشا أم تراه صادقا أمينا. فكأن حذيفة حصر الأمانة في مسألة العقود والوفاء بالعقود، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك قام جرير بن عبد الله البجلي وكان يشتري خيلا من رجل يهودي وهو يقول له ب300 درهم ويزيد، عبد الله جرير هو الذي يصدق يقول له لا هذا يستحق أكثر من ذلك حتى بلغ به 800، والرجل يقول ما أدري أنا البائع أم هو البائع. لما؟ لأنه يعمل بالأمانة والنصح لكل مسلم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن نقول ما قاله ابن العربي هو أفضل التفسيرات لهذه الكلمة الأمانة هي الإيمان. قال ابن العربي الأمانة هي الإيمان، لا سيما وأن الأمانة لازمة، الأمانة في البيع والشراء وفي القول والفعل لازمة من لوازم الإيمان أو هي أثر من آثار الإيمان. معنى قوله صلى الله عليه وسلم الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني الإيمان نزل، وهذا يبين لك أن أول ما كان يباشر قلوب الرجال في الصحابة الكرام عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، لا الأوامر ولا النواهي، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لو أنزل الله افعل أو لا تفعل انتهوا عن الخمر انتهوا عن الربا ما فعل أحد شيئا، ما أتمر أحد بأمر الله ولا انتهى عن نهي الله، ولكن أنزل الله القرآن فيه الجنة وفيه النار ترغيب وترهيب، ثم بشاشة الإيمان إذا امتلكت القلب باعث الإيمان يبدأ يحرك الإنسان فيما يحل وما لا يحل. في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وهذا يجرنا إلى أن نتكلم عن المسألة الثانية ألا وهي قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، قال ثم أنزل القرآن وأنزل السنة. إذن ابتداء تعليم الإيمان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على توحيد الله جل في علاه، على حب الله جل في علاه، على التعرف على الله، على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. كلما زاد الإيمان ومؤشر الإيمان يعلو، كلما ترى الإنسان أكثر انصياعا واعتمارا لأمر الله جل في علاه. كلما ضعف مؤشر الإيمان تراه معارضا لله معارضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ليل نهار في هذه الأونات تسمع من يعارض رسول الله صراحة، ترى امرأة يقال لها هي تقول النقاب حرام، ما ندري من أين أتت بهذا الكلام، قالت النقاب حرام، والعلماء اختلفوا في النقاب على قولين، القول الأول هو واجب والقول الثاني هو مستحب، هذا الخلاف المعتبر الذي حدث بين العلماء، ما أدري من أين أتت بهذه الكلمات، لكنه بغض، بغض لشرع الله الذي في علاه، بغض لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تعارض، يقال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري قالت تجعله نائما كما هو، لا توقظه. المعارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعارضة لكلام الله جل في علاه ولكتاب الله، ما هو إلا أن الإيمان واجع، الإيمان ليس موجودا في القلب، ضعف الإيمان بهتان الإيمان موجود في القلب، وإلا لو امتلأ القلب إيمانا تراه لابد أن ينصاع لكلام الله وكلام الرسول، ما هو إلا أن يقول أقال رسول الله، أثبت ذلك عن رسول الله، أرني الإسناد، الإسناد صحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت وأطاع، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن سأل سائل كيف انصاع المسلمون لهذه الأوامر، كيف فعلوا ذلك دون الأدنى تفكير، نقول بشاشة الإيمان تمكنت في القلب فأخذوا الأوامر على أنها تسليم تام لله جل في علاه، فهذه المعارضة تدل على ضعف الإيمان، وهذه المعارضة لكلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو تحريف كلام الله جل في علاه يدل على عدم تمكين الإيمان من القلوب. ولذلك بيّن حذيفة أن المسلم يبين الإيمان الكامل، المؤمن الصادق، المؤمن الخاضع، المؤمن الحق الذي يريد أن يصل إلى الله جل في علاه هو الذي باشر الإيمان بشاشة أو باشرت بشاشة الإيمان القلب أولا ثم بعد ذلك انصاع انصياعا تاما لله ولرسول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا الإيمان، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ده بعد ذلك وعلموا من السنة. وفي الشعب بسنن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ما ابتدأ بالقرآن، لا، بشاشة الإيمان تمكنت في القلوب ثم تعلم القرآن ثم تعلم بعد ذلك السنة. وهنا إشارة علية جلية من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد تمكين الإيمان في القلوب تعلم. لما؟ لأن المقصود الأسمى من العلم هو العمل، والعمل لا يكون إلا بعلم، هاتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، لأن العالم غير العامل لا ينفع أحدا، لا ينفع نفسه ولا ينفع الآخرين بحال من الأحوال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والعامل يعني العابد بدون علم سيضل ويضل لأنه لا يتعبد على بصيرة. فبين أنه بعد الإيمان تعلم القرآن لما؟ ليعمل، ثم تعلم بعد ذلك السنة. لنا لفتة في هذا الكلام، أن الإنسان حصر العلم في أمرين مهمين جليلين، هو العقل والهوى والذوق وغير ذلك. قال تعلم بشاشة الإيمان بعدما نزلت في قلوب الرجال والأمانة، تعلم بالهوى وبالعقل. صحيح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن فحصر العلم في أمرين جليلين، لا علم بعدهما، فحصر العلم في القرآن وفي السنة. ولذلك قال القائل منهم: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ممكن الإنسان أن يقوم الآن ويقول: أنت تدرس الأصول وتقول القرآن حجة شرعية، السنة حجة شرعية، القياس حجة شرعية، الإجماع حجة شرعية. أقول نعم، كل هذا مرد إلى القرآن والسنة، الكتاب والسنة. إن الإجماع لا تجتمع الأمة على ضلالة كما وردت الآثار، إن الأمة تجتمع على كتاب أو على سنة. ولذلك كما قال النووي: خلا أن تجتمع الأمة على غير دليل. لا والله. ولذلك يقولون الإجماع لا ينسخ، لكنه علامة على نسخ حكم معين. يعني لو الأمة أجمعت على فعل معين وجاء حديث يقول لا، نضرب مثلا وإن كان المثل فيه نظر، لكن نحن نضربه هنا فقط حتى نبين. يقول بعض العلماء الأفاضل الأماجد ويغفر الله لهم إن أخطأوا، أنهم قالوا الذهب المحلق حرام على النساء. يقولون الذهب المحلق حرام على النساء، لما عندنا حديث أصل؟ نقول الذين ردوا على هذا القول، هو راجع صحيح أن هذا القول ليس قول ضعيف جدا، أن نقول أجمعت الأمة على جواز الذهب المحلق للنساء. فإذا قلنا أجمعت الأمة وهو أتى بحديث، أنت تقول لي الآن تعارض الإجماع بالحديث، وأنت تقول حصر النبي صلى الله عليه وسلم العلم في الكتاب وفي السنة. أقول لا، إن هذا الإجماع لا تجتمع الأمة على خواء، لابد أن تجتمع على حديث علمناه ولم نعلمه. فالنسخ ليس بذات الإجماع، لكن الإجماع يدل على ناسخ لهذا الحديث. فالإجماع لا يكون إلا على كتاب أو على سنة. القياس، القياس هو من السنة. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا ويبين أن الله حكيم، ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه، وأن هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، النظير بالنظير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا في أكثر من مرة عندما قال: أرأيت إن جعلها في حرام عليه وزر؟ قال نعم. قال: فإن جعلها في حلال فله إيش؟ أجر. وأكثر من حديث غير ما حديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين. وعندنا آية عظيمة جدا عندما بين الله جل في علاه أن قوم لوط بما فعلوا من التفه وبما تجرؤوا على حرمات الله جل في علاه، أن الله جل وعلا أصابهم بما أصابهم، ثم قال: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني من حذى حذوهم، من خطى خطاهم، من سار على ضربهم فعقابهم مثل العقاب. فالشرع الحنيف لا يفرق بين المتماثلين، وهذا هو القياس. إذا هذا منبثق أيضا من الكتاب ومنبثق من السنة. فهذه لفتة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بها الأمة ويستنهض همم الأمة. دعكم من العقول، دعكم من الفلسفة، عليكم بكلام الله وعليكم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أثرا ونظرا، أنت لو كنت عاقلا بحق انظر ما ينفعك وما يضره، إن كان بالعقل وبالهوى نحن معك. لكن أنا أقول لك: من خلق الكون؟ الله جل في علاه. من أعلم بما ينفع وما يضر؟ الله جل في علاه. ثم رسول الله، لأن رسول الله يأتي بإيش؟ كلامه من وحي من السماء بجبريل. فالله الذي يعلم ما ينفع ويضر، هو الذي يأمر، هو الذي ينهى، وهو الذي بحكمته ينصب لك ما ينفعك ويمنعك عما يضرك. فأنت الآن إن أردت النفع أو الضر فعليك بكلام الله وعليك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الناصح الأمين. فهنا لفت من النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن والسنة، وأن حذيفة يقول: فتعلمنا القرآن وتعلمنا السنة. فيه لفت أخرى، هو أن سبب الرفعة وعلامة التمكين لهم كان بتعلمهم القرآن والسنة بعد دخول بشاشة الإيمان إلى قلوبهم. المسألة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمانة ترفع، وهذه من علامات الساعة، وهذه نقوص الخطر قد دق من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يتكلم عن علامات الساعة يقول: جئت والساعة كهاتين، وهو من علامات الساعة. ثم أظهر علامة ستظهر في هذه الأمة، أن الإيمان يضعف لحظة لحظة، يضعف حتى يرتفع الإيمان، وهذه من علامات الساعة. كيف ذلك؟ الأمانة ترتفع من قلوب الرجال، فهذه من علامات الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما سئل عن الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن علامات الساعة رفع الأمانة، وهذا حديث دلالة على أن هذه من أيام الفتن في القرون الخيرية إلى أيام الناس هذه، أنها من علامات الساعة، لأن رفع الأمانة من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة أن تضيع الأمانة. قيل وكيف تضيع الأمانة؟ قال يوسد الأمر لغير أهله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، فيه رفع الأمانة، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب، قلب الأحوال رفع الأمانة، لأن من الأمانة أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فهنا قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، هذا من علامات الساعة لأنه فيه رفع للأمانة، لأن من الأمانة أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الحديث مقياس الناس عند رب الناس ومقياس الناس عند الأغمار الأغرار عند الناس بادي الرأي. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن تمكين الإيمان في القلوب ثم رفع الإيمان من القلوب وعلامات ذلك، بيّن أن الناس ينظرون للناس للوجاهات والسلطة والمكانة والمال. مقياس الناس عند الناس الدرهم والدينار، إن كنت تمتلك الدرهم فأنت صاحب القول والرأي، وإن كنت لا تمتلك الدرهم فأنت تطرح أرضا ولا مكانة لك عند الناس. ولذلك حذيفة يرى ذلك، يقول إن الناس يقولون هذا رجل ما عقله ما أظرفه ما أجلده، ثم يتحسر حذيفة يقول كيف للناس أن ينظرون للناس بالدرهم والدينار وإنه ليس في قلبي مثقال حبة من خردل، إن مقياس الناس بإيمانهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا واضح جلي في القرون الخيرية بعض الناس، وطبعا هذا من التابعين يبعد أن يكون الصحابة كهؤلاء، بعض التابعين أو بعض تابعي التابعين ينظرون للناس ما عقلوا ما أظرفوا ما أجلدوا وليس في قلبي مثقال حبة من خردل. مر رجل على رسول الله والصحابة يجلسون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا يا رسول الله هذا الرجل حري، كان رجلا وجيها ذا مال وذا جاه وسلطان. قالوا حري إذا تكلم أن يسمع له، وحري إن شفع أن يشفع له، وإن نكح ينكح يعني يقبل لا كلام، رجل صاحب درهم ودينار فكلماته هي التي لابد أن تسمع، أما صاحب الدين فلا. فمر رجل آخر من الرجال الفقراء الذين يعبدون الله على إخلاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا هذا حري به، إن قال لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع، لا يقبل كلامه صريحا. فقالوا وإن شفع لا يشفع له، وإن نكح لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين له وإن اشترك، لأن في بعض الروايات في السنن قال اشترك في الإيمان، وهذا عجب، لأن الصحيح أن هذا كان من المنافقين، لكن بعض العلماء فهم من هذا الحديث أنه اشترك في الإيمان، لكن هذا كان مخلصا فقيرا وكان تقيا ورعا، والآخر عنده الإيمان وعنده المال لكن لا يستطيع أن ينفقه في سبيل الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا عند الله بملء الأرض من هذا. فلذلك نقول الناس يقولون ما أجلده ما أظرفه، تراهم يعظمون صاحب المال، والله والذي نفسي بيده أتوجع وأنا أقول ذلك، رأيت هذا في مجتمع المنتزمين، بل أكثر مجتمع المنتزمين يفعلون ذلك، ينصبون الوجاهة والسلطان لصاحب المال لصاحب المكان والجاه، أما الذي عنده العلم أو عنده التقى أو عنده الصلاح أو سيرته الحسنة لا يعبؤون به. وهذه دلالة على خفة عقلهم وضعف إيمانهم، ودلالة على أن الله جل وعلا لم يجعلهم من الأخيار، هذا بحق والله هذا الذي أراه حتى في مجتمع المنتزمين، لا يعرفون لأهل الدين مكانة ولا لأهل التقى رفعة، لكن يعرفون لأهل السلطان والجاه كما كان يعرف الأولين، والآخرون يعرفون ذلك، ما عقلوا ما أظرفوا ما أجلدوا، لما؟ للدرهم والدينار. وحذيفة يقول يا هؤلاء ليس هذا النظر الصحيح، النظر الصحيح ليس في قلبي مثقال حبة من خردل. كيف عرف ذلك؟ لأنه قد ضيع الأمانة، لم يكن صادقا بل كان خائنا. هذه هي المسألة الرابعة والأخيرة تتعلق بهذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث دلائل النبوة بالخبر بالغيبيات، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمانة تنزل في جذر قلوب الرجال، وهذا قد رأى الصحابة ذلك، لأن أول قرن عصر الصحابة قد تمكن الإيمان من القلوب وقد امتلكوا رقاب العباد وامتلكوا الدنيا بأسرها، ثم أخبر بالغيب أن هذا سيرتفع، وقد رأى حذيفة أن هذا سيرتفع، وقد تحقق بقول النبي صلى الله أو قول النبي صلى الله تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من دلائل النبوة. الفائدة الثانية التمثيل والتوضيح، أو قل دلالة على جواز التمثيل إن كان فيه إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. والدلالة على ذلك من وين تفضل من وين أتينا بهذا؟ أنا صراحة أدين الله كما قلت بأن هذا الأمر يصح ما إن خلى من إيش من من من من المخالفات الشرعية. من وين نأتي بهذا؟ نعم، كما فعل حذيفة قال قول السلام وقال سأمثل لكم. ما معنى قول السلام عندما قال فدحرجه فانتفض منتبرا أخذ الحصى ودحرجها على رجليه كأنه يقول هكذا أمثل لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه فيها دلالة واضحة جدا على الوسائل الحديثة من الانترنت وغير الانترنت والكمبيوتر أو الشاشات العرض، هذه كلها تدل عليها لها أصل شرعي من سلفنا أننا نستعمل ذلك للتوضيح للناس. الفائدة الثالثة دين المرء لا يعرف إلا بالمعاملة، وإن بخلت عليه يزداد هو كرما. الكريم لا يعرف من أنه يكافر، لا، الكريم يعرف أنه ينسى كرم الناس أو استغفر الله ينسى كرمه ويتذكر كرم الناس. الكريم يعرف أنك كلما اشتددت بخلا عليه كلما اشتد هو كرما عليك، هذا الذي يعرف. فدين المرء يعرف بالمعاملة كما قالوا الدين المعاملة، وعمر الخطاب قد بيانها كما قلنا في المثل قال عملته بالدرهم والدينار. اعرف ذلك، إن رأيت الرجل لا يعبأ لا يتكلم معك من أين أتيت بهذا المال، أخذت هذا المال، إن كنت شريكا له، إن كنت أجيرا عنده، إن كنت مضاربا له، لا يعاودك، لا يقول لك هذا المال قليل ولا كثير ولا يتكلم معك في هذه المسائل. فاعلم أن هذا الأمر هو ينزوي على أن يدخل نفسه في مثل هذه المسائل التي تضيع الدين. المسألة الرابعة يقين الصحابة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستنبط من قول حذيفة وأنا أنتظر الأخرى، تحققت من الأولى وأنا على يقين من الأخرى لكني أنتظر الأخرى. فهنا يبين أنهم يصدقون يقينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رفعهم عند الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل صحابة رسول الله عندما جلس بين الناس فقال رجل ركب بقرة، البقرة إيش عمل البقرة؟ ها الحرث. فراكب بقرة فنظرت البقرة خلفها وقالت له ما خلقت لهذا. البقرة تكلمت قالت للرجل أنا ما خلقت للركوب، ما خلقت لهذا. فاندهش الجالسون فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظر دهشة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أصدق ذلك، الوحي جاء إني أصدق ذلك، وأبو بكر يصدق هذا، وعمر يصدق هذا. طبعا أمثال هؤلاء فهم يستيقنون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة يضرب لنا المثل الرائع يقول قد تحققت من الأولى وأنا أنتظر الأخرى، أعلم أنها يقينا ستحدث. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حدث معه ما حدث في معركة صفين والجمل وغير هذا من المعارك الضارية التي حدثت بينهم في الاجتهادات. قام علي بن أبي طالب يقاتل الخوارج، وهو يقاتل الخوارج يبحث ويدور ويحور ويكور عن رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سلم بين أن الفئة التي مع الحق هي التي تقتل هذا الرجل الموصوف بذي السدية. فكان ينظر في الموتى ويقول قد صدقني خليلي، وهو يصدق في قول سلم حتى وقعت يده عليه فخر ساجدا لله جل في علاه، لأنه يستيقن في كلام سلم. وهذا كما قلت الفارق بين عباد الله، بين المؤمن وبين غيره وبين شبيه المؤمن. المؤمن يصدق في قول سلم، يصدق في قول الله جل في علاه، ما هو إلا أن يقول إن الله زرع لي وخلق لي أسبابا تأخذها أمامه وأنا أسعى في هذه الأسباب، وأنا مستيقن أن المسألة التي قالها الله جل وعلا في كتابه المحفوظ لابد أن تكون، وما قاله السلام لابد أن يكون، وأنا ما أفعل إلا عبادة لله جل في علاه. فهنا اليقين يقين الصحابة يبين لك أن هذا هو الإيمان الحق. الفائدة الخامسة تقديم الأهم على المهم واجب. من وين؟ هذه ليس مبثوث فيها، يعني فيها نظر نعم، لكن نحن يعني تحتاج لعناء حتى نثبتها. يا دكتور احسنت. تقديم الاهم على المهم وارد، القران هو اهم الامور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من كتابه الحديث، لما؟ خشيه ان يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله جل في علاه. هذه كيف نعرفها؟ نعرفها من فعل الصحابه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا من القران ثم علموا من السنه، فابتدأوا بالقران لانه هو اهم الكلام كلام الله جل في علاه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن يبقى لنا الفاتة هنا في عصرنا هذا، هل نقول للناس لابد أن تتعلموا القرآن كما قال شعبة وقال غيره أن طلبة العلم كانوا يأتون مجالس التحديث فيقال لطالب الحديث وهو يأتي بهيئة طالب الحديث والمجلس يكتظ بطلبة الحديث ويأتي ليكتب الحديث ليكتب معهم أنه قد سمع من هذا الشيخ فيقولون له لما أتيت فيقول أتيت لسماع الحديث فيقولون حفظت القرآن فيقول لا فيقول ارجع لست أهلا لتكتب الحديث الآن ارجع فاحفظ القرآن فيحفظ القرآن ثم يأتي. طبعا هذا لا يمكن أن يطبق في عصرنا للتالية مش للأولى، الأولى سهلة الحفظ الآن كثير من حفظ القرآن فيأتي فيقولون لما أتيت فيقول أتيت لطلب الحديث فيقولون تعلمت المواريث فيقول لا فيقول ارجع تعلم الفرائض ثم ارجع بعد ذلك لتتعلم الحديث. لما في عصرنا هذا لا نستطيع أن نقول لأحد ارجع حتى تحفظ القرآن، لا والله، لأنهم لم يتعلموا فرائض الأعيان التوحيد وما ينافيه من الشرك ما تعلموه. ولذلك نحن نقول واكب المصلحة، المصلحة أن تجعل لك وقتا تحفظ. وهذه المسألة أيضا تدور مع إيش؟ مع قوة الحافظة وغيرها. في إنسان لم يخلق الله فيه الرغبة أو الاستطاعة أن يحفظ القرآن، فهذا نقول له يكفي لك القراءة وتحفظ ما يستقيم به دينك وعبادتك وصلاة النافلة، وعليك أن تتعلم لعل الله تعالى يجعل النفع فيك. وبعضهم تراه حافظا ما يستطيع أن يحفظ، نقول له لا، كرس وقتك حتى تنتهي من الحفظ ثم بعد ذلك تعلم. الفائدة الأخيرة سرعة فتنة الرجال، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا نراه واقعا مشاهدة. كثير من الذين كانوا يدعون إلى الله جل في علاه كانوا يؤمنون بالله ربا وبالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، قد فتنوا في دينه، منهم من ادعى النبوة ومنهم من ادعى الربوبية ومنهم من انخلع عن الدين كلية. فسرعة فتنة الرجال تدل من قول نستدل بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينام النومة فترتفع الأمانة، ففي نومة ترتفع الأمانة وفي نومة يرتفع الإيمان، ولا غر ولا عجب، فإن الله يحول بين المرء وبين قلبه. وهذه تدل على أننا لابد أن نظهر فقرانا لله ليل نهار، ما تسجد سجدة إلا وتقول اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو سيد الخلق أجمعين، ما من سجدة وما من دعاء إلا ويدعو الله جل في علاه اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلب أسرع ما يكون إلى التقلب ثم يقلب لذلك. فالرجل أسرع ما تكون له الفتنة في نومة يقوم بعد ذلك كافرا ولا عزب الله فاسقا، اقسم بالله واقعا مشاهدة. انت شاهد على ذلك شيخ يحيى الرجل الذي جاءنا من ايران، رأيت ذلك؟ رجل كان يعني قالوا لنا ان الرجل كان يصب وكان يفعل الخير وكان رجل حسن الخلق، واتصل باخيه في بلدته فقال له صمت رمضان؟ قال لا ما صمت رمضان. قال لما لم تصم رمضان؟ قال والله يعني الامر يحتاج الى كلام بيني وبينه. قال صليت؟ قال لا ما اصلي. فقال له الرجل لما فعلت ذلك؟ قال احتاج الى المحادثة بيني وبينه. فترك عمله، انظر هذا ما سافر الا ليش؟ ليدعو اخاه الى حضيرة الاسلام مرة ثانية والثبات والتسديد. قال فتركت عملي ثم ذهبت بعد ذلك لدعوتي، انظر ما به. فراح الرجل قال تعال انا والله عندي شبهات في هذا الدين واسمع من هذا الرجل. فأتى برجل كافر جلد والعياذ بالله يأتي بالشبهات العارية عن الحقائق والتي هي أوهى من بيت العنكبوت، فعرضها عليه وهو جاهل. انظروا الفرق بين العالم وغيره، هذا ذهب ليدعو وهو جاهل. ما الذي حدث؟ ذهب فاستمع إلى هذه الشبهات فراجع رأسا على العقل. بالله عليك أنت جلست كنت تقوم تضربه ولا لا؟ كان يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدح في القرآن وكان يتكلم بشبهات ايه وهي فضل. انا فندنا له شبهات وقطعنا دابرها كلها ما في شيء، وبين له انه خائف تعيس سيذهب ادراجه الى النار. لكن انا اقول الامر المقصود والغرض المقصود من هذه القصة هو ان الرجل اسرع ما يكون الى فتنة، هو ما ذهب الا ليدعو اخاه، لعل الله جل وعلا يعلم بدغل في قلبه، بحقد، بحسد، بنفاق في قلبه، فكانت هذه البلية التي اطاحت برأسه وبدينه. لكن في لحظة واحدة ذهب ليدعو اخاه الى حضيرة الاسلام فكفر. فالإنسان أسرع ما يكون إلى فتنة، ونحن أقرب إلى ذلك. لا تحتملنا أنك بعيد عن هذا، لا والله، إن الله جل في علاه يحول بينك وبين قلبك، وأنت في لحظة تخون الله وتخون رسوله فتسقط من عين الله لا مرد لك، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا الذي يجعل الإنسان في وجل إلى آخر حياته، يعلم أنه في لحظة واحدة يمكن أن لا يموت على لا إله إلا الله فيكون الخلود التام في نار جهنم والعياذ بالله. فوجب علينا في كل لحظة وفي كل آن وفي كل حين التوبة والأوبة الصادقة لله جل في علاه، لأننا كثير ما نسقط في المعاصي ونجترع على حرمات الله جل في علاه، وكثير ما إذا سجدنا لابد أن نقول اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك سيد الخلق أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، كان يخشى على نفسه من عبادة الأصنام ويخشى على ذريته من ذلك، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني إبراهيم يخاف على نفسه أن يعبد الأصنام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس، ما قال قليلا، قال أضلن كثيرا من الناس، فيخشى على نفسه، فكيف نحن والفتنة أسرع ما تكون لنا، نعوذ بالله من الخذلان. نحن في زمن غير زمن الخيرية، زمن الخيرية ارتفعت الأمانة كما بين حذيفة رضي الله عنه وارضاه، فكيف بنا في هذا الزمان؟ اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، اللهم ثبتنا على الحق المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.